السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ إن شاء الله. كنا توقفنا عند بيت: وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان وآخاه منزلا، وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. فتوقفنا عند التحريك. الصوت منخفض، ما زال منخفضا. طيب، توقفنا عند أقسام التحريك. أقسام التحريك هو تحريك مطلق وتحريك مقيد. جزانا وإياكم. قال الناظم في البيت: وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. فما أقسام التحريك؟ التحريك القسم الأول تحريك مطلق، والقسم الثاني تحريك مقيد. فالتحريك المطلق أي يذكر كلمة التحريك من غير تقييد الحركة. تحريك مطلق يذكر الناظم كلمة التحريك في البيت بدون أن يضع قيد، بدون أن يضع أي قيد. فعندما يطلق التحريك يقصد به الفتح، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. عندما يقول الناظم مثلا: معا قد حرك، أي بيت فيه كلمة حرك فقط أو تحريك، يبقى هنا أطلق الناظم التحريك. عندما يطلق الناظم كلمة التحريك أو حرك يقصد ماذا في البيت؟ يقصد أي حركة. نعم، الفتح. ممتاز. وهذا من ليس من ال من لا يعلم هذا من جهة العقل، ولكن يعلم هذا من جهة اصطلاح الناظم فقط وليس من جهة العقل. لذلك صرح به الناظم، صرح أن الإطلاق معناه الفتح. القسم الثاني هو التحريك المقيد. التحريك المقيد ويذكر فيذكر الناظم كلمة التحريك في البيت، ولكن يقيد هذا التحريك بالحركة المراد التحريك بها. يقول حرك ولكن يضع قيدا، وإن لم يضع قيدا فيجوز أن نقول الفتح. ولكن إذا قال مثلا مثال في بيت من الأبيات، قال الناظم: أحرك عين الرعب ضما، أحرك عين الرعب ضما. قال هنا حرك ولكنه لم يطلق الناظم، ولكن قيد بالضم، قيد حركة العين في كلمة الرعب بالضم. فإن لم يكن ضما فيجوز أن نفتحها، نفتح العين، ولكنه قيد هنا في البيت. يبقى عندنا أقسام التحريك: مطلق ومقيد. والإسكان كذلك، والإسكان وأخاه منزلة. أقسام الإسكان: إسكان مطلق وإسكان مقيد. والإسكان المطلق هو الذي لم يذكر نوع الحركة التي سكنت، لم يذكر نوع الحركة، فإذا لم يذكر نوع الحركة التي سكنت يبقى ضد الإسكان المطلق. ماذا إذا قال سكن ولم يقيد أطلق الناظم؟ نعم، يبقى ضد الإسكان المطلق التحريك المطلق، والتحريك المطلق كما قلنا هو الفتح. ومثاله مثلا: وسكن معا شنآن صح كلاهما. وسكن معا شنآن، وسكن معا شنآن، يبقى ضد السكون هنا. هنا قال إسكان مطلق، هنا سكن معا شنآن، يبقى ضدها التحريك المطلق وهو الفتح، شنآن. نعم. القسم الثاني: الإسكان المقيد، وهو الذي يذكر الإمام الشاطبي فيه نوع الحركة التي سكنت. مثال: وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا. أرنا هنا ساكن الكسر، يبقى ضد الإسكان في الراء، أرنا ضدها الكسر، أرنا. هنا قيد الإسكان. هنا في النظم استعمل الناظم مصطلحات أخر لم ينص عليها، لم ينص عليها من ضمن الاصطلاحات: مد وإثبات وفتح ومدغم وجزم وتذكير. هناك مصطلحات لم ينص عليها الناظم. مثال مثلا: التقديم والتأخير، كقوله هنا قاتلوا أخر، هنا قاتلوا أخر. التقديم والتأخير لم ينص عليه الناظم. وأيضا القطع والوصل لم ينص عليه الناظم. مثاله: وشام قطع أجدد، قطع أجدد. فنقول هنا ممكن لم ينص عليها الناظم لأنها ليست كثيرة في النظم. التقديم والتأخير والقطع والوصل قليل. وسؤال هنا: هل تأتي كلمة صل بمعنى آخر غير همزة الوصل؟ أحيانا يقول وصل فمعناها همزة وصل، فيجيء كلمة صل بمعنى آخر كما سيأتي معنا في الأبيات التي سنأخذها بعد ذلك، ومعناها ممكن تأتي بمعنى وصل ميم الجمع أو هاء الكناية بواو أو واو، سنأخذه لاحقا. أيضا مصطلحات مثل الاستفهام والخبر، مصطلحات لم ينص عليها الناظم، أتت أيضا في النظم. مثال في بيت من الأبيات: واستفهام إنا صفا. وأيضا الترقيق وضده التفخيم عندما قال في بيت ورقق ورش كل راء، وضد التغليظ ضد الترقيق. مثال أيضا مصطلحات غلظ وغلظ ورش فتح لام لصادها، كل هذه مصطلحات لم ينص عليها هنا في المقدمة. ف ملخص كده سريع، المرة السابقة أخذنا الأضداد العقلية، وقلنا العقلية هو ما يعلم ضده بديهيا من جهة العقل، وقلنا أن الأضداد العقلية مضطردة، في منها مضطرد منعكس، والمضطرد المنعكس 13 نوع، وفي واحدة فقط هي مضطردة غير منعكسة. من تذكر من أي مصطلح؟ جميع المصطلحات مضطردة منعكسة 13 نوع، ولكن هناك نوعا واحدا مضطردا غير منعكسا. نعم نعم ممتاز. الجزم، الجزم ضده الرفع وليس العكس. فقلنا الأضداد تنقسم لأضداد عقلية وأضداد اصطلاحية، انتهينا من الأضداد العقلية، وسنأخذ الأضداد الاصطلاحية. الاصطلاحية معناها هو ما يعلم ضده من اصطلاح الناظم وليس من جهة العقل، لا نستطيع أن نعرفه من جهة العقل، ولكن نعرف ضده من اصطلاح الناظم. وقبل الدخول في الأضداد الاصطلاحية، نأخذ مبحث نحوي يتعلق تعلق شديد بالأضداد، هو الإعراب والبناء، لأن كثير لا يعلم الفرق بين الإعراب والبناء. فتعريف الإعراب هو تغيير شكل آخر الكلمة، تعريف الإعراب تغيير شكل آخر الكلمة تبعا للعوامل الداخلة عليها. والإعراب يكون في الأسماء والفعل المضارع، الإعراب يكون دائما في الأسماء والفعل المضارع. فأنواع الإعراب، وننتبه لأن هذا المبحث في غاية الأهمية، وبه بإذن الله نفهم المقدمة، نفهم مش ليس المقدمة فقط، ولكن نفهم أبيات الشاطبية. فأنواع الإعراب رفع ونصب، والرفع والنصب خاص، بنقول الرفع والنصب خاص بالأسماء والأفعال. أنواع الأعراب أيضا الخفض، والخفض خاص بالأسماء، والنوع الرابع الجزم، وهو خاص بالفعل المضارع. يبقى أربعة أنواع الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. والعلامة الأصلية للرفع هي الضمة، والنصب الفتحة، والخفض الكسرة، والجزم هي السكون. ودائما ننتبه، دائما حركات الإعراب تكون للحرف الأخير فقط، فننتبه لذلك، حركات الإعراب تكون للحرف الأخير من أصل الكلمة، بخلاف حركات البناء، يبقى حركات الإعراب بتكون في آخر حرف من أصل الكلمة. أما تعريف البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، آخر الكلمة لا يتغير، لزومها حالة واحدة رغم اختلاف العوامل الداخلة عليها. والبناء يكون في الأسماء والأفعال والحروف. فألقاب البناء هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه هي ألقاب البناء. هذا هو مبحث الفرق بين الإعراب والبناء. فهنا كما قلنا، لما فرغ الناظم لما انتهى من الأضداد العقلية، بدأ في شرح الأضداد الاصطلاحية، غير أن التحريك، ننتبه لذلك، التحريك ذو وجهين. لو نلاحظ هنا، التحريك، لفظ التحريك له أو ذو وجهين. أولا، وجه ختم به الأضداد العقلية عندما قال التحريك المطلق، ختم به الأضداد العقلية وهو التحريك المطلق، وهو عندما قال وحيث جرى، عندما قال وتحريك نعمل، أنهى به الأضداد العقلية. والتحريك المطلق ضده من جهة العقل هو الإسكان المطلق أيضا. أما عندما أراد التحريك بمعنى آخر، بدأ به الأضداد الاصطلاحية عندما قال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. من هنا بدأ الناظم الأضداد الاصطلاحية. يبقى الناظم استخدم التحريك بوجهين، أو التحريك هنا له وجهين. وجه إن أنهى به الأضداد العقلية عندما أراد أن ضد التحريك هو الإسكان، ونوع آخر بدأ به الأضداد الاصطلاحية عندما قال أن التحريك عندما يكون غير مقيد يقصد به الفتح. وهذا لا نستطيع أن نعلمه من جهة العقل، ولكن علمناه هنا من اصطلاح الناظم. فذكر أن التحريك المطلق يراد به الفتح وضده الإسكان. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان أخاه منزلا. فالحركات التي يمكن أن تحرك بها الأحرف الهجائية هي الفتحة والضمة والكسرة. وقلنا إذا أطلق التحريك فمراده الفتح دون الضم والكسر. وعندما قال هنا أخاه والإسكان أخاه منزلة، أخاه هنا جاءت هذه الكلمة من الأخوة، والمراد أن يغني ذكر أحدهما عن الآخر، يغني ذكر أحدهما عن الآخر. والمراد بالأخوة هنا في البيت، المراد بها الضدية، المراد بالأخوة الضدية. ثم بعد ذلك قال وآقيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلة. فقلنا المراد بالمؤاخاة هنا جعل كل اثنين يغني ذكر أحدهما عن الآخر. فنلاحظ هنا في البيت ما هي حركات الإعراب والبناء في هذا البيت، حركات الإعراب والبناء في هذا البيت. فحركات البناء هنا إيه؟ في هذا البيت وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلة. ما هي حركات البناء في هذا البيت؟ كيف نستطيع أن نستخرجها؟ أحد يعلم ما هي حركات البناء؟ نعم ممتاز، الفتح والكسر. طيب، ما هي حركات الإعراب التي أتت في هذا البيت؟ نعم ممتاز، النصب والخفض حركات إعراب. فالذي اصطلح عليه الناظم هنا في هذا البيت أنه آخى بين النون والياء، آخى بين النون والياء، فعندما تأتي النون ضدها الياء والعكس، عكس أو ضد الياء النون، وأيضا عندما يأتي بالفتح يصبح ضد الفتح الكسر والعكس، الكسر ضده الفتح لأنه آخى هنا بينهم. أيضا النصب آخى بين النصب والخفض، يبقى النصب ضده الخفض والعكس، الخفض ضده النصب. وهنا نستنتج هنا فائدة التفرقة بين ألقاب البناء والإعراب. ففائدة التفرقة هنا بين البناء والإعراب هي الاختصار. الاختصار، فإن الكلمة تشتمل على حركات بناء وإعراب، نجد في الكلمة الواحدة نجد فيها حركات بناء وإعراب. فإذا كان مثلا الخلاف في حركات البناء قال اكسر، وإذا كان في حركة إعراب قال اخفض، وهذه هي فائدة التفرقة بين الإعراب والبناء. مثال، عندما يقول الناظم في بيت من الأبيات إن الدين بالفتح، إن الدين بالفتح، كلمة الفتح هنا علامة إعراب أم بناء؟ هي الكلمة القرآنية هي إن الدين، الكلمة القرآنية إن الدين، وقال بالفتح، فبالفتح هنا علامة نعم بناء، يقصد بها فتح أي كلمة، إن ولا الدين؟ نعم، يقصد بها أن، نعم أن، لأن قلنا أن علامات البناء يقصد بها الحروف الأصلية والتي لا تتغير حتى وإن دخل عليها أي عامل، فيقصد بها هنا أن الدين. وسنأتي بعد قليل بأمثلة أخرى. فهنا كما قلنا المرة السابقة، لأنه قال هنا وآخيت بين النون والياء، فكيف نفرق؟ فنعيد هذه مرة ثانية، كيف نفرق بين التنوين وبين النون هنا وبين النون التي ضدها الياء؟ فالضابط كما قلنا أن يكون الحرف المختلف فيه حرف فعلا مضارعا، وحيث يكون الحرف المختلف فيه اسما، تكون النون عبارة عن تنوين. تكون النون عبارة عن تنوين، فالأضداد بين النون والياء حينما يقول الناظم وحيث يشاء، نعم وحيث يشاء نون دار، فالمقصود هنا يشاء ضد الياء هنا النون. أما عندما تأتي الأسماء شهاب بنون ثق، شهاب بنون ثق، فالأضداد هنا بين النون أي التنوين وترك التنوين. فتأتي أيضا فائدة تظهر فائدة التفريق بين ألقاب البناء والإعراب. ففائدة إنه لو لم يكن الناظم ملتزما بهذه التفرقة لما علم عند إطلاقه أنه قصد الحرف الذي فيه حركة البناء أو حرف الإعراب. مثال ويتضح هذا واضحا بهذا المثال، مثال من بيت من أبيات الناظم: والوتر بالكسر شائع، والوتر بالكسر شائع. بالكسر هنا علامة بناء أم إعراب؟ علامة بناء، وقال هنا بالكسر، والوتر بالكسر شائع. فيقصد ماذا بكلمة الوتر؟ الوتر هيكسر الواو أم يكسر التاء أم يكسر الراء؟ 3 حروف وقال بالكسر، أي حرف نكسر؟ ولماذا قلنا الواو ولم نقل الراء؟ لأن بالكسر علامة بناء، فلن يقل نعم الراء علامة إعراب. البناء ممكن يأتي على الأخير ولكنه يكون ثابتا لا يتغير إذا دخل عليه أي عامل. طبعا الوتر إذا دخل عليه أي عامل الراء ستتغير، فلا نستطيع أن نقول الراء هي الواو. فلفظ الوتر مشتمل الكسر والفتح في الواو، ومشتمل الكسر والفتح في الواو والجر في الراء، والجر في الراء. فنعلم هنا من قوله بالكسر أنه أراد كسر الواو، لأنه لو كان قال الجر يبقى أراد الراء، لو كان قال بالخفض أو بالجر لكان أراد الراء، ولكنه قال بالكسر فأراد الواو. ثم بعد ذلك قال الناظم: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. فما هي حركات الإعراب وحركات البناء؟ ما هي حركات الإعراب هنا في هذا البيت؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. حركات الإعراب ما هي؟ نعم ممتاز، الرفع والنصب. وحركات البناء حركات البناء ما هي؟ نعم ممتاز. سنقول ما الأضداد التي اصطلحها الناظم في البيت، هذا البيت؟ فهنا اصطلح الناظم أن الضم ضده الفتح، وهذا نقول عليها مضطرد غير منعكس. هنا مضطرد وغير منعكس، الضم ضده الفتح ولكن ليس العكس، لأن الفتح ليس ضده الضم، الفتح ليس ضده الضم ولكن الفتح ضده الكسر. فلذلك قال: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، والرفع ضده النصب ولكن ليس العكس، الرفع ضده النصب وليس العكس، لأن النصب ضده الخفض وليس ضده الرفع. فهذه الأضداد مضطردة، مضطردة غير منعكسة. ومفهوم الناظم هنا من قوله ساكتا أي لا أزيد على ذلك، أي مقتصرا على ذلك، غير منبه على قراءة الباقين. ساكتا أي لا أزيد على ذلك، ومعناها أيضا أقول هذا ساكتا عن غيره. فمثال مثلا من الأبيات: وفي إذ يرون الياء بالضم كللة، وفي إذ يرون الياء بالضم. الكلمة القرآنية هي إذ يرون، الكلمة القرآنية إذ يرون، والقيد في البيت الياء بالضم حتى نعلم كيف نوضح الأبيات. الكلمة القرآنية هي إذ يرون، والياء والقيد هو الياء بالضم. فمن قرأ الياء بالضم أي إذ يرون المرموز له بالكاف، من هو المرموز له بالكاف؟ نعم نعم ممتاز. قرأ وفي إذ يرون، وهنا العلامة، علامة الياء بالضم. كيف سنعلم، كيف سنعرف أو نعلم قراءة الباقين غير ابن عامر؟ هنا قال بالضم وسكت، وفي إذ يرون الياء بالضم. يعلم من الضد، من اصطلاح الناظم. وما هو اصطلاح الناظم؟ تعلم من الضد، ولكن ضد من اصطلاحات الناظم، الأضداد الاصطلاحية فقط. فضد الضم هنا الفتح، ضد الضم لأنه قال: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح، أي ضد الضم هنا الفتح. يبقى قراءة الباقين غير ابن عامر قراءتها بالفتح إذ يرون. مثال آخر: وحتى يقول الرفع في اللام أولى، وحتى يقول الرفع في اللام أولى. الكلمة القرآنية هي حتى يقول، والقيد ما هو؟ البيت حتى، ممكن من يريد أن يكتبه: وحتى يقول الرفع في اللام أولى. الكلمة القرآنية هي حتى يقول. والقيد، القيد هو الرفع في اللام، القيد كاملا هكذا. نعم، القيد كاملا الرفع في اللام. نعم. والمرموز له بالهمزة وهو من أول. نعم، المرموز له بالهمزة وهو نافع. ممتاز. يقرأ بالرفع في اللام، يقرأ وحتى يقول الرفع في اللام. يبقى الباقين، الباقون ماذا سيقرأ؟ كيف سيقرأ حتى يقول؟ نعم، بالنصب. لا نقول الفتح ولكن نقول النصب. ضد الرفع النصب. وحتى يقول. ممتاز. فقراءة الباقين تكون بالنصب في لام يقول. إذا كان هل يسكت الناظم إذا كان ضد الضم أو الرفع غير الفتح والنصب؟ هل يسكت؟ فنقول لا يسكت، طبعا لا يسكت. إذا كانت قراءة الباقين ليست بفتح ولا نصب فإنه لا يسكت حينئذ، بل يبين ذلك بالتقييد، يقيد. مثال: ورضوان أضمم كسره. لم يقل ورضوان أضمم، لم يقل ورضوان أضمم، لأنه لو سكت لعلمنا أن ضد الضم الفتح، ولكن قيد الناظم هنا وقال كسره. ورضوان أضمم كسره. أيضا مثال: وجزءا، وجزء ضم الإسكان صف. الكلمة القرآنية جزءا وجزء، هذه هي الكلمة القرآنية المختلف فيها. والقيد هو ضم الإسكان، هذا هو القيد، قيد المسألة أو قيد البيت هنا. للمرموز له بالصاد في صف. من هو المرموز له بالصاد في صف؟ نعم، ممتاز، شعب. يبقى قرأ شعبة بضم الإسكان. لو قال الناظم وجزءا وجزء ضم صف، ضم، قرأ المرموز له شعبة، مرموز له بالصاد وهو شعبة بضم جزءا، هيقرأها جزءا. إذا سكت وقال ضم كنا فتحنا إزاي، ولكنه قيد وقال ضم الإسكان. علمنا قراءة الباقين من القيد، وهو أن الباقين، الباقون قرأوا بالإسكان في جزءا. لم نعلم نعلم القراءة من الضد، ولكن قيد الناظم هنا. هل هذه المسألة واضحة؟ واضحة هذه المسألة؟ لأنها مهمة جدا. وأنا بحاول إننا بنستغرق وقتا فيها كثير حتى تفهم. فهنا ما نقول ما حكم إذا ذكر التحريك مع إحدى الحركات الثلاث؟ إذا ذكر التحريك فالضد يكون ماذا؟ إذا ذكر التحريك مع أحد ثلاثة حركات، ف فضد التحريك سواء قال تحريك بالضم أو فتح أو كسر، يبقى ضد التحريك ماذا؟ نعم ممتاز، الإسكان. ممتاز. وهنا لا يكون، لا التفات هنا إلى كونه قد قيد التحريك بضم أو فتح أو كسر، فبيكون طبعا بالإسكان. فهنا في تنبيه هنا مهم نلاحظ جيدا هنا، أن هل هنا الناظم، هل آخر ناظم هنا بين الضم والفتح وبين الرفع والنصب؟ هل آخر الناظم هنا بين الضم والفتح وبين الرفع والنصب؟ حدثت مؤاخاة. نعم، لا لا فعلا لم تحدث مؤاخاة، لم يؤاخى بين ما ذكر في هذا البيت بخلاف البيت المتقدم، البيت المتقدم عليه، لأن هنا الفتح ليس ضده الضم، مضطرد غير منعكس. نعم، الفتح ليس ضده الضم، وإنما كما قلنا ضده الكسر، وكذلك النصب ضده الخفض لا الرفع كما بينا في البيت السابق. فخلاصة الأضداد هنا، من يريد أن يكتبها بالأسهم يعني، فممكن نعمل ما يلي: نقول الجزم وسهم إلى سهم بجانب الجزم، فنقول وتحت السهم نضع علامة الضد أو العكس، فنقول الجزم ضده الرفع، نكتب الجزم سهم، سهم إلى الرفع، فالجزم ضده الرفع، ومن الرفع نضع سهم جنبه بجانبه إلى النصب، يبقى الرفع ضده النصب، ونلاحظ السهم، السهمان مضطرد غير منعكس، فنقول الجزم ضده الرفع والرفع ضده النصب، ثم في الآخر نضع سهم مضطرد منعكس النصب ضده الخفض والعكس طبعا. مفهوم؟ مفهوم ذلك ولا أعيد؟ نعم، الجزم ضده الرفع، سهم واحد يعني مضطرد غير منعكس، الجزم ضده الرفع، ثم نضع جنب الرفع بعد الرفع نضع سهم، ونقول أيضا الرفع ضده النصب، أخيرا نقول النصب ضده الخفض، والسهم الذي بين النصب والخفض سهم نجده سهم مضطرد منعكس، سهم يعود من النصب إلى الخفض ومن الخفض إلى النصب، هو مضطرد منعكس، لأن النصب ضده الخفض والخفض أيضا ضده النصب. هذه خلاصة الأضداد في حركات الإعراب، خلاصة الأضداد في حركات الإعراب. نقول خلاصة الأضداد نعم، جزم ضده الرفع ثم ضده النصب، وإذا رسمناه بسهم يكون أفضل سهم، وأيضا نضع علامة عكس كما فعلت، سهم وتحت السهم علامة عكس. نقول خلاصة الأضداد في حركات البناء، فنقول الضم ضده الفتح ونضع سهم إلى الفتح، طبعا كما قلنا مضطرد وليس منعكس، الضم ضده الفتح والفتح ضده الكسر، ونجده منعكس مضطرد ومنعكس، نجده الفتح ضده الكسر والكسر ضده الفتح. مفهوم ذلك؟ أعيد خلاصة الأضداد في حركات البناء، فنقول الضم ضده الفتح، الضم ضده الفتح، وسهم عائد على الفتح وليس منعكس، لأنه لا نقول الفتح ضد الضم، ليس العكس، الضم ضده الفتح، ثم بعد الفتح نضع سهمان ونقول الفتح ضده الكسر، الفتح ضده الكسر. ليه قلنا سهمان؟ لأن الكسر أيضا ضده الفتح، فهنا نقول مضطرد منعكس، وهنا مضطرد منعكس، لأن الفتح ضده الكسر والكسر ضده الفتح. فأخيرا ممكن نقول الكسر ضده الفتح، قلنا هنا وهو مضطرد منعكس، الفتح ضده الكسر والكسر ضده الفتح. فهذه كانت نهاية الاصطلاحات الأضداد الاصطلاحية. العقلية فهمناها، الاصطلاحية قلنا هي ما يعلم ضده من اصطلاح الناظم، وهي منقسمة قسمين، الأضداد الاصطلاحية منقسمة قسمين، قسم مضطردة منعكسة وقسم مضطردة غير منعكسة. المضطردة منعكسة عندما قال الناظم أخيت بين النون والياء هذا البيت، فهنا مضطردة منعكسة، وهي النون ضدها الياء والياء ضدها النون. أيضا الفتح كما قلنا ضد الكسر والكسر ضد الفتح، أيضا النصب ضد الخفض والخفض ضد النصب، فنقول هذا مضطردة، الضاد مضطردة منعكسة. القسم الثاني من الأضداد الاصطلاحية هي مضطردة غير منعكسة، وهي ما قلناه في هذا البيت، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبله. مضطردة غير منعكسة، الضم ضد الفتح ليس العكس، والرفع ضد النصب وليس العكس أيضا. هذه هي الأضداد الاصطلاحية. مفهوم هذا؟ لأننا سنقف عند هذا البيت. سنحاول أن نوضح أكثر في المرات القادمة، سنحاول نفهم هذا عن طريق الأبيات لنتأكد هل فهمنا الأضداد أم لا، ولكن بطريقة عملية بالأبيات، أبيات من الشاطبية. أي بيت؟ جزاكم الله خيرا على الحضور، وأرجو المواظبة على التسميع للأخت ريم. لم أرى إلا أخت واحدة سمعت لها. ثلاث أخوات؟ طيب خيرا، كنت لسه سأقول سأسأل أخت ريم غدا من سمع لها، فرجاء التسميع مهم جدا، وفرصة أنه يوجد أحد متاح أن يسمع لنا. هذه فرصة لن تعوض، فنستغلها حتى اللي حافظ للمراجعة. التسميع الساعة 7:30، قبل هذا الدرس بنصف ساعة، 7:30. فأرجو حفظ من سمع، يأتي بعشر أبيات أخر. نعم، بتوقيت مصر. نحن بدأنا الساعة 8 بتوقيت مصر، والتسميع 7:30 بتوقيت مصر. فنكمل للبيت 20. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. وإن شاء الله من يفوته درس يسمعه من التسجيلات على الموقع بإذن الله. وأرجو الحضور معنا، لأنه أهم، لأنه هناك تفاعل، وهذا أفضل من سماع تسجيل. فالأفضل الحضور في البث المباشر أفضل. جزاكم الله خيرا على الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.